من الناس الذين سكتوا عن الدولة ويستلم المنطقة. العالم العربي صار يردد ما تردده الغرب أنها حرب أهلية. العرب بدأوا يفكرون كيف يفرقونهم، أثاروا فتنة الوهابية لأنهم يعلمون أن القضية حساسة لدى شعب الأفغان، وأن العرب قدموا لإرواء نزواتهم وشهواتهم من نسائكم، ثانيا لهدم المذهب الحنفي، ثالثا لنشر الوهابية، وهذه عزيزة جدا على الشعب الأفغان. الصحف العربية تنقل، صدقوا يا أخوة أن بعض الصحف الكويتية كالأنباء والسياسة والوطن متحمسة للشيوعية أكثر من نجيب، لأن نجيب أسلم رئاء الناس وخوفا من المجاهدين صار يظهر على التلفزيون يصلي بدون وضوء. نعم أقارب قالوا أنه يصلي بدون وضوء، يصلي بدون وضوء، يقف على التلفاز يقول حكمة يار، يقول لا بد أن نقاتل حتى نقيم دين الله في الأرض. هو حكمة يار الذي يقيمه أم ربنا الذي يقيمه؟ هو حكمة يار الذي يحمي دينه هو أم ربنا الذي قال إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ هذا مين؟ نجيب. وعندما يتكلم لا يقول حكمة يار، يقول إنجينير سيد، يعني المهندس المحترم. أما الصحف المنفوخة بالديزل في الكويت المتورمة بالبترول مثل الوطن والسياسي والأنباء والخليج لحق لها كذلك، هذه تتكلم من رأس أنفها وتهاجم المجاهدين هجوما والله لا يهاجمه نجيب إياه. في مجلة السياسة الكويتية أقرأ سؤال من شاب اسمه طارق أظن، يسأل أين أدفع تبرعات للمجاهدين الأفغان؟ الجواب نبشرك يا أخ طارق أن المجاهدين ألقوا سلاحهم واستسلموا للدولة ولا حاجة لهم بتبرعاتك. كم فرحوا وهللوا وكبروا وفضلوا عندما دخلت الدولة سمرخيل شيوعيين. لقد أعلنوا أنهم في طريقهم إلى طرق. من أين؟ من الكويت، من محطة الكويت. اسمع محطة الكويت واسمع محطة كابل، نفس الإذاعة تعيد نفس الأخبار عن الجهاد الأفغاني. نعم. عدد السكان 270 مليون، عدد السكان 270 مليون، فلذلك حتى يستطيعوا أن يتابعوا أعمال الصفاح. وعلمت الكويت دول الخليج كلها كيف تتودد إلى روسيا، فأدخلت السفارات إلى قطر، إلى البحرين، إلى عمان، إلى أبو ظبي، لم يبقى في دول البترول إلى السعودية، لم تدخلها سفارة روسيا. فأقول الدولة تعمل أعمالها، توزع أموال ضخمة على الناس حتى يطالبوا بظاهر شاب، يطالبوا بإيقاف القتال، على الأقل لا يقاتلوا الدولة، يوقفوا قتال الدولة، لا تشترط عليهم أن يقفوا بجانبها، فقط أن تحيدهم، يعني أن لا يقاتلوها. مقابل ذلك قلة ذخيرة، قلة طعام، قلة لباس، لا خيام. الآن المجاهدون الذي يمنعهم من قصف كابل بشدة أنهم يخافون أن يخرج أهل كابل منها، لأن أهل كابل مستعدون أن يخرجوا منها الآن، لكن ليس عند المجاهدين خيام ولا طعام للمهاجرين الجدد. عندما شدد الحصار على قندهار، خرج أهل قندهار إلى حكمتيار، قالوا له يعني هذا هل يجوز لكم أن نموت جوعا؟ قال لهم اخرجوا، قالوا نحن مستعدون أن نخرج، هل عندكم خيام وطعام لنا؟ وفروا لنا خيمة لكل عائلة وطعام فقط خبز ونحن نخرج. ليس عندهم. تذهب إلى السعودية، إلى دول الخليج، بدل أن يسألوك عن الانتصارات يسألوك إيش صار بين حكمتيار وربان؟ المذابح توقفت؟ لماذا خرج حكمتيار من الحكومة؟ صحيح أن المجاهدين عندهم بدع وشركيات؟ هذا الذي يسألونه. إمام مسجد، كنت نزلت في الرياض ضيف عند أحد الإخوة هناك، أمامنا مسجد، فصلينا العصر، صلينا الصبح واليوم، الإمام لحيته ما شاء الله له، فرجل طيب هو، يقول طيب عنه لكنه جاهل، يقول لي هذا الذي نزلت عنده قبل يومين، قال لي هذا لواء متقاعد من الجيش وإمام مسجد ويعلمنا، قال قبل يومين مسك بلحيته هكذا وقال إن انتصر الجهاد الأفغاني فاحلقوا لحيتي، ويوزع غفر الله له هدأ. قول قال مسكت على جنب وقلت له هذه قضايا تتدخل فيها، لماذا بدل أن تنصح، بدل أن تذهب إليهم وتفيدهم من معلوماتك العسكرية تهاجمهم وتقول احلقوا لحيتي إن انتصر الجهاد الأفغاني؟ واصلوا منشير عن الجهاد ضد قادة الجهاد، ضد بعض رموز الجهاد، قاعد بصور وبيوزع حسبة لله عز وجل، يظن أن هذا الخير. المهم عرفوا عليه أنه هذا الشيخ عبد الله عزام، أعطى درس العصر، يقرأ من كتاب، وفجأة يقول يا إخوان في مصائب في العالم الإسلامي، مصائب، ناس يحاربون التوحيد، ناس يا إيه عندهم شركيات، ناس عندهم كذا، إياك يعني واسمعي يا جار، هو يعنيني بها كلها. يتكلم عن الجهاد الأفغاني لكن أنا مقابله، فأنا سكت ومضي. هذه الصورة الآن في العالم الإسلامي عن الجهاد، الجهاد الذي تعتز به الدنيا كلها، الجهاد الذي خصص فيه كثير من الجامعات الأمريكية أكاديميات للبحث في هذه القضية في الجهاد الأفغاني؟ أين وصل؟ ما هي نتائجه؟ الآن أكاديميات متخصصة كيف نحارب الجهاد الأفغاني؟ كيف نقضي على قادته؟ كيف نشوه رموزه؟ يرسمون حكمتيار رباني أظن في الواشنطن بوست، يسلمون على بعضهم قبل أشهر: Today they are friends, tomorrow they are enemies. اليوم أصدقاء وغدا أعداء. ولذلك عندما حصلت قضية مثل قضية فرغار، كل الدنيا هاجت وماجت لتثبت أن الجهاد الأفغاني أصبح قتالا قوميا بين المسلمين في داخل أفغانستان. بعض الناس كفوا أيديهم عن البدل، وبعض الناس ملوا البقاء في أفغانستان. والله الخطباء في جدة قالوا لي: نحن مستحون ماذا أن نتكلم عن الجهاد الأفغاني، خجلون. قلت لهم: سبحان الله، أنتم خجلون أن تتكلموا عن قضية شرف الله بها الأرض كلها؟ ماذا فعلتم أنتم؟ ولو 200 سنة تعملون، هل تصلون إلى عشر ما وصله الأفغان؟ وكما قال محمد أسد، محمد أسد صعب، هو كان من كبار المستشرقين وأسلم وحسن الإسلام، يحدثني أحد الدبلوماسيين العرب قال: قابلت محمد أسد فقال: إن العرب يعبثون بأقدس قضية في الأرض، إنهم يلعبون بقضية الجهاد الأفغاني، إن هذا الشعب فريد من نوعه في الأرض، ولو استفاد منه العرب لفتحوا به العالم كله. لا يوجد نظير للشعب الأفغاني أبدا، صلابته، إباؤه، حياؤه، غيرته، فطرته، حماسه، صبره، زهده إلى آخره، هذه لا نظير لها في الأرض. هذه الصفات الآن تصبح تشويها لهذا الشعب. نعم. ولذلك كلما تكلموا على الجهاد أقول لهم: أقلوا عليه، لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات من، والدرجات 100 درجة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الله أعلم أن هذا التاجر الذي يعني يتكلم على المجاهدين الأفغان، الله أعلم غدا يقبلونه على أبواب قصورهم في الجنة أو لا يقبلونه، الله أعلم. الله أعلم يستطيع أن يراهم أو لا يستطيع. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفات كما يتراءى أهل الأرض النجوم في السماء. درجات منه مغفرة ورحمة. المسلمون في العالم الإسلامي ماذا يريدون؟ الحركات الإسلامية الآن في العالم ماذا تريد؟ الدعوات الإسلامية، التيارات الإسلامية، المدارس الإسلامية، ماذا تريد؟ كلها تقول نريد إقامة حكم الله في الأرض، إقامة دين الله في الحياة، إقامة المجتمع الإسلامي. أي بقعة مرشحة لقيام المجتمع الإسلامي أكثر من أفغانستان؟ أي شعب مرشح لنصرة هذا الدين أكثر من الشعب الأفغان؟ أي قضية هيئ الله لا من الظروف أحسن من القضية الأفغانية؟ والله لو فقه الذين يعملون لهذا الدين لتركوا البلاد التي ولدوا فيها وجاءوا إلى أفغانستان ليقيموا دين الله في الأرض إن كانوا جادين حقا. شعب يحمل السلاح، حدود مفتوحة، تسهيلات الله عز وجل يسرها، معسكرات تقيمها، تدرب من تشاء وتوجه كيف تشاء وتعبد الله كما تشاء وتتكلم كما تشاء، أين تجد في الأرض مكانا مثل هذا المكان؟ والذين يملون من القضية الأفغانية لأنها قضية غير إسلامية فليبحثوا لهم عن مكان في السماء ليس في الأرض أفضل من هذه القضية وأنجح منها وأقرب لإقامة دين الله ولنصرة شرعه. في الأرض لن تجد قضية أقرب إلى الإسلام وأقرب إلى النصر من هذه القضية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يتحمس الشاب يقول أنا أريد أن أتدرب في أفغانستان وأرجع لأنصر الإسلام في بلدي. أي بلد؟ من أي بلد هذا؟ بلدك التي يمكن أن يقام فيها دين الله، وشعبك هو الشعب الذي يعبد الله أكثر. أما إذا كنت تعد البلد التي ولدت فيها هي بلدك ولو كانت عدن الشيوعية، فأنت لازلت تفكر تفكيرا جاهليا. رواسب الجاهلية هي التي تشدك إلى المكان الذي فيه أبوك وأمك. وهل بلد الرسول صلى الله عليه وسلم مكة أم المدينة؟ عندما تطلق كلمة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تطلق على من؟ على مكة أو المدينة المنورة؟ المدينة المنورة، المدينة، يعني مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نصر الدين وأقام فيها شرعه والمجتمع الإسلامي. حتى بعد أن انتصر هذا الدين وأراد المهاجرون في حجة الوداع أن يرجعوا إلى مكة، تشميت العاطل صارت كفاية. وفي داخل الدرس مختلف، في داخل درس العلم مختلف فيه هل يشمت العاطس أو لا يشمت. فإذا أراد أن يشمته فقط الذي بجانبه، حق على كل مسلم أن يشمته. قال النووي في جرحه الواحد من الجماعة يكفي، وهذا رأي جمهور العلماء لأنه فرض كفاية. أقول أنت رواسب الجاهلية تقول لك ارجع إلى بلدك. أين بلدك؟ بلدك التي يمكن أن تقيم فيها دين الله وأن تعبد الله كما يشاء وكما يريد. بلدك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، قالوا نرجع إلى بيوتنا نزور أهلنا على الأقل، قال لا يحل للحاج أن يبقى بعد نسكه ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام، معكم زيارة ثلاثة أيام ثم تغادرون معك. أبو أحمد بن جحش هو قال يا رسول الله أتنزل في دارك؟ قال هل ترك لنا الأكل من دار؟ خلاص ما في إلا دور، الدور لمن أخذ، نحن دورنا في المدينة هنا. ولذلك عندما مرض سعد بن أبي وقاص في مكة خاف أن يموت في مكة، فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال شكى له سعد قال أخشى أن أموت في مكة، قال لعل الله يطيل بك عمر فينفع بك أقواما، كأنه ينظر إلى القادسية وإلى العراق. ولكن البائس سعد بن خولة كان قد مات في مكة. أنتم تبحثون عن دار الإسلام، عن المجتمع الإسلامي، تريدون أن تقيموا دولة إسلامية، تريدون أن تحملوا السلاح، تريدون أن تتدربوا، كنتم في بلادكم تتمنون أن تروا السلاح، أن تروا السلاح رؤية. من كان منكم في بلادي يعرف الزكوياك والدوشكا والهفتا دبانش والهشتا ددو؟ من كان يعرف هذا كله؟ أين تجد في مسجد في العالم فيها وندوشكا وزكوياك ومضات الطائرات؟ ها؟ لعل مسجدك الذي كنت فيه الذي جئت منه. ولذلك لن تجدوا بقعة في الأرض الآن أفضل من هذه البقعة. ومن رجع من أفغانستان الآن مهما كانت الظروف فهو فار من الزحف، وارتكب موبقة التولي يوم الزحف. أما بعد أن ينصرنا الله عز وجل في أفغانستان نقيم القاعدة الصلبة، الله عز وجل يفتح علينا فتوح كثيرة بواسطة هذه الدولة التي ستقوم، سيسهل لنا الكثير من الأمور، ستصبح دار إسلام، مأوى للمستضعفين، مأوى للهاربين من بلادهم، تعطيهم جوازات، تؤويهم، تتبنى مصالحهم، تتكلم باسمهم. فأين تذهبون؟ بعد أن ننتصر هنا في أفغانستان نبحث عن بقعة أخرى ننصر فيها هذا الدين. فحيثما فتح الله علينا، وفلسطين إن شاء الله مرشحة لهذا، فإن استطعنا فنرجو الله عز وجل أن يفتح لنا بعد أفغانستان فلسطين أو أي مكان. نحن عباد، عباد ليس لنا أن نشترط على رب العباد. فرض علينا عبادة، عبادة القتال، حيثما استطعنا أن نطبقها ونقيمها نقيمها، ولا يجوز تأخيرها لأنه ليس في بلدي مكان أقيمها فيه. مسجد لصلاة الجمعة موجود عندك في أفغانستان وليس في بلدك مسجد، لا يجوز لك أن تعطل الجمعة حتى تبني مسجدا في بلدك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وقوموا إلى طعامكم يرحمكم الله. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروا